نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الخير وأن يديمه إلى الممات، وأن يشكر لمن يسر لنا هذه الدروس. ما زلنا مع السنة لابن أبي عاصم، ما زلنا مع فرض الأعيان على كل مخلوق، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، إذ شرف العلم لا يعرف إلا من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وأعلم الناس بالله جل في علاه، أعلم الناس على الإطلاق، هو أعلم الناس بربه جل في علاه، بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بربوبية ربه جل في علاه. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة صفة من صفات الله الخبرية، وهي تتعلق كما قلنا بعقيدتنا في ربنا، وفرض عين على الإنسان أن يتعرف على ربه حق المعرفة، فإن القلب لا يمتلئ بحب الله جل في علاه حتى يرتقي المرتقى الذي لا يمكن أن يناله إلا المحبون، فإنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد التعرف على صفات الله، صفات الكمال والجلال لربه جل في علاه. نعم. باب ذكر قول جهنم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، باب ذكر قول جهنم هل من مزيد، حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها ويتقول: هل من مزيد، حتى يأتيها الله تعالى فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد قد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا فيخرجون، قد امتحشوا وصاروا حمما فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون من أجسادهم كأنها اللؤلؤ مكتوب في عاتقه: نحن عتقاء الله من النار. جزاكم الله خير. اليوم العظيم، اليوم المهيب، اليوم الذي وصف الله وصفا بديعا دقيقا جليلا حتى يعظم في قلوب المتقين، يوم القيام لرب العالمين بفصل الخطاب، حيث وصفه الله جل في علاه أبدع وصف حين قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمر بمجيء النار، فتأتي النار كما في صحيح مسلم، فيؤتى بالنار لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 من الملائكة يجرون هذه النار، فعظم النار لا يقدر يعني لإنسان أن يعظم قدرها إلا من خلقها سبحانه وتعالى في علاه، لا يعلم عظم قدر خلقها إلا الله جل في علاه، كما قال علمونا يحطم بعضها بعضا، وقد وصفها الله جل في علاه أنها عندما ترى الكفار فإذا رأتهم من مكان بعيد قال الله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وهذه النار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لأصحابه حينما صلى بهم، فتقدم ثم تقهقر ورجع إلى الوراء فسألوه فقال أما عن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدمت فقد رأيت الجنة، وكدت أخذ عنقودا من العنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأكل منه الناس إلى يوم القيامة، ثم نظر إلى النار قال ما رأيت منظرا قط أفظع من هذا، فلذلك تقهقر وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من النيران. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه النار عندما قال أرأيتم هذه النار التي توقد أو يوقد ابن آدم هذه النار ورأيتم حرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. اللهم احفظنا من النيران يا رب العالمين. وأيضا لعظم خلق النار ولعظم لهيب النار ولعظم يعني العذاب بها، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا فيه جمرة في بين إصبعه أو قل يرتدين عليه من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم أبو طالب أشد أهون الناس عذابا يوم القيامة، يلبس عليه من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا. نعوذ بالله من الخزلان. فالنار شديدة رهيبة عظيمة لا يقدر عظم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى في علاه، لذلك ليل نهار صباح مساء نرى أن الله جل وعلا يحذرنا من هذه النار، ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمم يحذر الناس من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. أتريد الجنة؟ أتعلم ما في الجنة من نعيم وسرور وحبور؟ أتعلم جوار ربك في الجنة؟ ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. الذي يطلب الجنة لا ينام ليلا ولا يفطر نهارا، يصوم نهارا ويقوم ليلا. ثم قال عن النار وما رأيت مثل النار نام هاربها. من أراد الهروب من النار لابد أن يعلم عظم النار بوصفها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. جلس رسول الله ومعه أصحابه فسمعوا صوتا شديدا فارتعبوا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذا؟ أما علمتم أن هذا صخرة أو قال حجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين حجر كان على شفير جهنم على حافة جهنم، أرسله الله إلى القعر ما بلغ إلا بعد 70 خريفا. هذه دلالة على عظم عمق النار. نعوذ بالله من الخزلان. يوم القيامة كلما ألقي فوج تقول النار هل من مزيد، ووقود النار كما وصفه الله جل في علاه أسمع الناس والحجارة، فهل الحجارة تلقى مع الناس يوم القيامة أم الحجارة أولا ثم بعد ذلك الناس؟ الله أعلم بذلك لأنه من الغيب، لكن وقود النار الناس والحجارة، الجلود تذوب والله جل وعلا يبدل هذه الجلود بجلود أضخم حتى يعني يصلى الكافر والفاجر والفاسق عذاب الله جل في علاه. فهي لا تكتفي ولا تمتلئ، كلما ألقي الفوج قالت هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار رجله وفي رواية قدمه فيها. فهذا الحديث العظيم الجليل يبين لنا صفة من صفات الله جل في علاه، ألا وهي صفة القدم أو صفة الرجل. أعاود وأقول التكرار يعلم ستار. نعم قد بينا سابقا بأن صفات الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات، والصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كالتعب والإعياء واللغوب، هذا سربا ليبين لك شرف هذه الأمة في الاعتقاد في ربها جل في علاه. قوم غلوا وقوم جفوا، قوم فيهم غلو وقوم فيهم جفو، كالنصارى واليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وسبوا الله جل في علاه، ومنهم كما قلنا من فيه الغلو ومنهم من فيه الجفو، والوسطية في هذه الأمة تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عن نفسه. فنفى الله عن نفسه التعب والإعياء والسنة والظلم، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام أكملوا وما مسنا من لغوب من تعب. إذن التعب لا يمكن أن يكون على الله جل في علاه أبدا بحال من الأحوال. لما ما أقول ننفي التعب عن الله ونسكت؟ لا، هذا ليس إيه، ليس تعقيدة صحيحة. ننفي النقص ونثبت كمال الدين. نقول وما مسنا من لغوب من تعب أو عياء لما؟ لكمال قوته، لكمال قدرته، ولا تقف عند هذا فقط. وأيضا قال الله تعالى وما إن الله لا يظلم الناس شيئا، وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فالله لا يظلم بحال من الأحوال. لما؟ ما أقول الله يظلم لا يظلم وأسكت، هذا ليس فيه إيش؟ مدح وثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، فالمدح لا يكون بنفي النقص فقط، لابد مع إثبات مع ذلك إثبات كمال الضد. تقول لا يظلم لكمال عدله سبحانه جل في علاه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأيضا قال الله تعالى الله الذي لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه جل في علاه. هذه الصفات السلبية المنفية. القسم الثاني من صفات الله تعرف على ربك لتتعبد لله بهذه الصفات، صفات أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات أنواع ثلاث أو أنواع أربع. اسمر دكتور. هذا اختلف المجلس. هات الأربعة دي. لا ما أو ذا تفعل هذه من عندك من كيسك يا شيخ. لا الكل، حتى هذا الذي كان يصارع من أجله حبيبك وصهرك الفاضل المفضل، وأنا نقول بكل صفة فعلية لابد أن تكون ذاتية، لابد كل صفة فعلية لابد أن تكون ذاتية، فعشان ما نشوفش عليك الآخرين بعدين نناقش هذه المسألة. أقول الصفات الثبوتية أقسم أنواع ثلاثة، صفات ذاتية. وإيش الصفات الذاتية؟ هي الصفات لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لا يمكن أن تقول يتصف الله بها في حين وحين لا يتصف بها، لا يتصف بها أزلاً وأبداً، كالعز، كالقدرة، كالحياة، كالإرادة، كالسمع. هذه الصفات لا خلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة، الخلاف فيها طفيف جداً، فأهل البدعة لا يختلفون مع أهل السنة في الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي هي أزلية أبدية يتصف الله بها أزلا وإيش وأبدا. هذا القسم الأول من النوع الثاني، أو النوع الأول من القسم الثاني. صفات فعلية، يعني إيش صفات فعلية؟ يعني تتعلق بفعل الله، بمشيئة الله جل في علاه. الله يفعل، نعم يفعل، ده أفعال الله كثيرة جدا وواسعة جدا لا تعد ولا تحصى. أما بين الله جل في علاه أن كلمات الله جل في علاه لا تعد ولا تحصى، صحيح؟ فالفعل يتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. مثل إيش؟ مثل الكلام، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. لا تقول لي من الأزل كان الله جل وعلا يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك، أبدا. إن الله قال يا موسى إني أنا ربك متى؟ عندما مات موسى، صح؟ متى قال إني أنا ربك؟ عندما جاء موسى إلى الشجرة فقال إني أنا ربك فاخلع عن عليك. ما قال الله في الأزل قبل أن يخلق الخلق يا محمد لا يبدل القول لدي، إنها خمس وإنها خمسون، لا، ما قال ذلك إلا متى قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ المعراج، لما فرض عليه الصلوات، صحيح ولا لا؟ فهذه معناها تتعلق بمشيئة الله، إن شاء تكلم إن شاء لم يتكلم، يتكلم في حين ولا يتكلم في حين. وظاهر القرآن يثبت ذلك، دللوا لي على هذه المقولة، ظاهر القرآن يثبت ذلك أن الله جل وعلا يتكلم في حين ولا يتكلم في حين آخر. اللي يعرف ضعيف، ظاهر القرآن يثبت ذلك. بالله عليكم أنتم تعبدون لله خمس صلوات اليوم والليلة، تسجدون لربكم، تدعون ربكم، تعرفوا على صفاته. شيخنا لا سيب الأخوة بقى، أنت فوق رأسنا، تعلمنا ونتعلم منك. شوقي هذه عامة، هذه الخاصة أنا أفقيدها، ذاك انت، انا اريد الخاص، الدليل الخاص، احسنت، هذه دعك من سوق الذهب، فراسة المؤمن تأتي بغير ذلك. جيد، احسنت، هو في دليل صريح، شعبة، اين انت؟ شعراء شعبة، يلا، صحيح علي، شكرا. ما يأتي من ذكر الرحمن محدث، نعم، فمحدث هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه إيش حدث، يعني بعد وقت بعد حين، فالله يتكلم وقت ما شاء. لكن لابد أن تضبط في الصفات الفعلية أن الله جل وعلا لم يكتسب هذه الصفة ولم يتصف بها قبل ذلك، لا، قبل أن يخلق موسى وقبل أن يخلق محمد وقبل أن يخلق عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، لا، قبل أن يخلق الخلق تكلم الله أو اتصف الله بالكلام. إذا أردنا أن نقول نعم لأنها تتعلق بالإرادة، أنا أتكلم على التصريح، هي نعم أي أنا أتكلم على التصريح بالضبط. والدلالة على ذلك إيش؟ الدلالة على ذلك أحسن في الحديث عندما خلق الله، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقد تكلم مع القلم، أيضا تكلم مع جملاته، قالت أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا، تكلم مع السماء ولا ما تكلم؟ تكلم. فإذا صفة الكلام صفة الفعل يتصف الله بها، فهو يتكلم حين ولا يتكلم، يعني يتصف الله بها في وقت ولا يتصف في وقت آخر، هذه الصفات الفعلية. مثل ذلك الاستواء، مثل ذلك الرحمة، صحيح ولا لا؟ المغفرة، فكل هذه صفات من صفات الأفعال. لا، هذا صحيح، الرحمة، لأن الرحمن الرحيم صفة ذات صفة فعل. طيب، هذه صفة الأفعال. أنا فقط أثبت العلم عند من درس وأجدد العلم عند من استجد حتى لا أظلم أحدا. والنوع الثالث من القسم الثاني من الصفات الثبوتية، الصفات التي بصددها نحن الآن، الصفات الخبرية. صفات إيش؟ لما سميت صفات خبرية؟ لأنها لا يمكن أن نستوعبها إلا بالخبر، لا يمكن أن نصف الله بها إلا بالخبر. انتبهوا، أنتم الآن تتكلمون عن من؟ عن الملك المقتدر. أنتم الآن تتكلمون عن ربكم ليثني عليكم في ملأ خير من هذا الملأ الذي تجلسون فيه، فإن الله جل في علاه أنت تتحدث عنه وهو يتحدث عنك. أرأيت الخير الذي أنت فيه؟ تتعرف على ربك والله يعرفك عند الملائكة. فالصفات الثالثة من الثالث صفات خبرية لا يمكن أن تعرفها وتصف بها الله بها إلا من طريق الخبر. هذه الصفات ضابطها عندنا، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كيد، اليد بعض مني، لكن بالنسبة لله صفة من صفات الكمال والجلال، كإيش؟ كالعين، كالرجل. فالصفات الخبرية لا يمكن أن تعرف أو تتعرف عليها إلا عن طريق الخبر. جاءك الخبر قل نصف، ما جاء الخبر لا تصف. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هل هذه الساق ساق الرحمن؟ لا والله، الآية لا تدل على ذلك، صحيح ولا لا؟ لما؟ ما أضافها لله، فلا نستطيع أن نقول لله ساق، لا نصف الله إلا إذا جاءنا إيش؟ خبر يخبر بأن لله ساق، وقد جاءنا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين، يعني الله جل وعلا يأمر كل الطوائف وكل الملل، من كان يعبد شيئا فليش فليتبعه، من كان يعبد القمر يكور القمر وهم خلفه إلى النار يتساقطون، من كان يعبد الشمس كذلك، من كان يعبد عزيرا يمثل لهم الجن بصورة عزير ويتساقطون إلى النار، وتبقى هذه الأمة بما فيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل في علاه على صورة لا يعرفونها، فيقول على ما تنتظرون؟ من تنتظرون؟ وقد فارقتم الناس أو فارقكم الناس، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا، لما؟ على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول الله جل في علاه أبينكم وبينه علامة، أو يقول ألكم صورة تعرفونه؟ يقولون اللهم نعم، فيكشف الله عن ساقه. هنا للسلام أثبت أن لله ساق، وهنا وقع أيضا تثبتها، فيكشف الله عن الساق الجبار سبحانه جل في علاه، فيخر كل مؤمن كان يسجد تواعيطا فيسجد لله جل في علاه، أما المنافق فيرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، نعوذ بالله من الرياء والنفاق والسمعة. فهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإيش؟ بالساق. فهذه كما قلنا تأتي من طريق الخبر، من طريق السماع، من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم يصف لنا صفة من الصفات الخبرية، هي صفة الرجل، صفة الرجل. في رواية في صحيح مسلم قال فيضع الجبار قدمه، وفي رواية قال يضع رجله، والرجل والقدم سواء في المعنى، سواء. إذا نثبت لله الرجل، نعم نثبت لله الرجل، نثبت لله الرجل بقواعد أهل السلف، نثبت لله الرجل بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، رجل، نعم رجل لله جل في علاه تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، لا تماثل رجل المخلوق ولا تشابه رجل المخلوق ولا كيفية لها، بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. صح، استيقظوا، ايش الخطأ؟ وين الخطأ؟ بلا كيفية خطأ، لا، لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، هي من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، فهذه علامة الإيمان أن تؤمن بالغيب وتقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله. فلله رجل، نعم، كيف رجل الله؟ أقول الكيف عندنا غيب نؤمن به ونسلم، هذا باب التسليم كما قال علماؤنا. قواعد الإسلام أو قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم رجل، لها كيفية لا نعلمها. فإذا قام القائم وقال لنا أتصفون ربكم بالرجل، شبهتم الخالق بالمخلوق، قلنا لا والله، نحن نصف الله بما وصف ربنا نفسه به. الله وصف نفسه بالرجل، قال اثبتوا لي ذلك، كيف وصف نفسه؟ نقول على لسان من؟ على لسان نبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار، يضع الله قدمه ويضع الله رجله، فقد وصف أعرف الخلق بالخالق، وصف الخالق بالرجل، فنحن نثبت ذلك. فقام فقال كيف رجل الله؟ الإجابة بصوت واحد، الإجابة الرجل. معلوم، معلومة، يعني إيش معلومة؟ اللغة معلوم، نعم. والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة. فنحن الآن بفضل الله نثبت لله ما أثبت لنفسه، ونثبت له ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل البدعة والضلالة الذين ينأون عن رضا ربهم جل في علاه، الذين يضيعون أنفسهم ولا يريحون أنفسهم، ويدخلون عقولهم في أمور لا تدخل فيها العقول بحال من الأحوال، لا قياس ولا اجتهاد ولا استحسان. علم الغيب سر من الأسرار، لا أحد يمكن أن يطلع عليه، حتى النبي لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما أعلمه الله جل في علاه. فمن أدخل عقله وقال لا والله هذه الرجل، لو قلنا لله رجل إذن أثبتنا لله جارحة، فقد وصفنا الخالق بما يوصف به المخلوق وألحقنا الخالق بالمخلوق. نقول له لا والله، من قال لك أن هذه الرجل جارحة؟ أنت بهذا قد كيف نظرت في صفة الله وكيف، وأنت مطالب بأن تقول أمنت بالله جل في علاه وتسلم ولا تكيف، لأن الله لا تصل إليه إيش فكرة، أنت لم ترى الله ولم يخبرك من رأى الله جل في علاه كيف صفات الله جل في علاه، فعليك أن تقول سمعت وأطعت. قالوا لا، نحن نقول الرجل هنا بمعنى أو القدم، انظر بقى إلى التحريف، لا استغفر الله، إلى التخريف، التحريف يصل بالناس إلى التخريف. قالت بعض الطوائف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار قدمه، هناك قوم كانوا عتاة طغاة اسمهم قدم. والله ده يضحك منها، والله يا شيخ، يعني ما من مبتدع إلا وضيع نفسه وأثبت ضعف عقله أمام الناس. قال هناك قوم كانوا من الطغاة البغاة العتاة اسمهم قدم، فإن النار لن تكتفي إلا به. فعندما تقول هل المزيد، يضع الله الطائفة لي قدم، فهذه القدم عندما يضعهم فيها تكتفي النار وتقول قط. هذا من الغباء المستحكم. وبعضهم يعني كأنه ضحك على نفسه بهذا التخريف فقال لا نحيل أنفسنا عن هذا. فقالوا لا، نقول القدم يعني المقدمون الذين يقدمهم الله جل في علاه للنار. قلنا لا مزية في ذلك، لما السياق يرد عليهم. قال يضع الجبار قدمه، هم ايش قالوا؟ قالوا قدموا يعني الذين قدمهم الله، الناس يعني. طب هنا قدمه الذين قدمهم الناس، العتاة الطغاة الجبابرة الفسق الفجر الكفرة، هؤلاء يضافون إلى الله إضافة إيش؟ تشريف. احنا قلنا قاعدة عند علمائنا، المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان قائمة بذاتها مثل العزة الرحمة، صح، الكرم، ومحمد ماشي مع كرم، صح. لا قلنا أعيان قائمة بذاتها كعيسى الكعبة ناقة الله وسقياها، فالعين المضافة لله إضافتها لله إضافة تشريف. طيب وإن كان معنى فهي إضافة صفة الموصوف. هنا بقى الآن كافر أبو جهل وأبو لهب والطغاة والعتاة والكفرة والفجرة يضافون إلى الله يوم القيامة، والذي قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش لمحجبون، فيضيفهم إليه تشريفا وأي تشريف. هذا الأولى بهم التقبيح، الأولى بهم التبكيت، الأولى بهم العذاب. فلو قلتم بأن المقدمين هؤلاء في هذا الحديث المقصود به من قدمهم الله جل في علاه، فكيف يضيفهم الله جل وعلا لنفسه أتشريفا؟ لا والله. فهذا أول ما يقال عليهم، يرد عليهم بأن هذا خطأ بين. الأذكياء منهم والرفعاء في الفهم قالوا لا، نحن ننحي أنفسنا من هذه الرواية، وأخذوا رواية الرجل. قالوا دعك من رواية القدم، إما أن تضعفها وإما أن تغض الطرف عنها، ونأخذ الرواية الأخرى التي قال فيها الله، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الله رجله فيها. قالوا نعم يضع الله فيها رجله، والرجل هنا بمعنى الطائفة، يعني يضع طائفة تلو طائفة. واستدلوا على ذلك بأحاديث، يعني عندهم مساغ من اللغة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أيوب بعدما شفاه الله جل في علاه أرسل عليه رجلا من ذهب من السماء. يعني إيه؟ يعني إيه رجلا؟ يعني جراد أو طائفة، طائفة من ذهب. فقالوا الرجل هنا بمعنى الطائفة. قلنا جيد، حتى ولو قلتم بذلك نرد عليكم بما ردنا على الأولين، هل لما يقول رجله يضيف الله جل في علاه هؤلاء الفسق والكفر له؟ وأي إضافة؟ هل إضافة تشريف؟ والله يبكتهم، والله يقبحهم، والله يعذبهم؟ لا والله. فإذا هذه التأويلات كلها تحريفات وتخريفات، والرد عليهم ظاهر جدا كما بيناه سابقا بأمور ثلاثة. أولا قد خالفتم ظاهر السنة، قد خالفتم ظاهر السنة صحيح، وخالفتم إجماع الصحابة فلا قول لكم. الأمر الثاني، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ الجواب قالوا نحن أعلم. قلنا إيش؟ كفرتم والحمد لله وارتحنا منكم، صحيح ولا لا؟ لأنه لو قالوا هم أعلم من الله انتهى الموضوع. قالوا لا، بل الله أعلم، بل الرسول أعلم، بل الصحابة أعلم. نقول قفوا عندما أوقفنا الشر، قال الله رجل على لسان نبيه ولم يقل طائفة من ذهب، قال الله قدم ولم يقل المقدمين، قال الله رجل وقال الله قدم، فقفوا عندما أوقفنا الشر. الأمر الثالث، نحن نقول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبلغنا هذا الحديث، ولو كان هذا الحديث فيه تفسير غير ما قيل من الظاهر لقصر رسول الله في التبليغ. وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن تمام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة عندما يقول فيضع الجبار قدمه، يقول وانتبهوا، القدم يعني القوم المقدمين، أو القدم معناها الرجل أو الطائفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قدمه وسمعه الصحابة وعلموا أن لله قدم اعتقدوا هذا الاعتقاد ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم بكل مؤمن ومؤمنة أن تقول أسلمنا وجهنا لله جل في علاه، استسلمنا لأوامر الله، استسلمنا لكلام الله جل في علاه، أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح السديد في ربنا جل في علاه، وأن لله رجل، وأنه من الفوائد التي نعتقد بها برجل الله جل في علاه، أن الله بكرمه على المؤمنين وبرحمته للمؤمنين أنه يضع رجله في النار أو على النار، فتقول قط ولا يخلق لها خلقا كما خلق خلقا للجنة، ولا يخلق لها خلقا حتى تكفيها. فكيف إذا اعتقد المرء هذا الاعتقاد في ربه كيف يتعبد الله بهذه الصفة الجليلة؟ أول ما نقول غاية العبودية التسليم، غاية العبودية التسليم، فنتعبد لله بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أمنا بالله وما جاء عن الله، كما وصف الله نبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال له أسلم، قال استسلمت لأوامر ربي، استسلمت لأخبار ربي جل في علاه. فغاية العبودية أن تسلم لله جل في علاه. الأمر الثاني من الفوائد التي يمكن أن يسلكها المرء بعد الاعتقاد الصحيح في ربي جل في علاه، أن تزداد المهابة والعظمة والخوف والوجل من الرب الجبار سبحانه وتعالى. هذه النار التي يحطم بعضها بعضا، التي وقودها الناس والحجارة، التي تذيب الجلود، التي إذا نظرت إلى أهلها استاطت غيظا، هذه النار عندما يضع الجبار رجله فيها تقول قط وينزوي بعضها إلى بعض. فأنت بهذه الصفة تمتلئ إجلالا وتوقيرا وتبجيلا ومخافة ومحبة وتعظيما لربك جل في علاه، عملا بقول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه فيها دلالة على عظمة الله، دلالة على جبروت الله جل في علاه، وعلى بطش الله جل في علاه، فتزداد مهابة وخوفا وعجلا من ربك جل في علاه. وهذه مسائل لا يعقلها إلا العالمون. من جلس طويلا على مع هذه الصفة ويعلم أن هذه النار التي لا يمكن أن يحتملها بشر بحال من الأحوال ولا ثانية واحدة، إذا وضع الجبار رجله فيها انزوي بعضها إلى بعض، تعلم مدى قدرة الله جل في علاه كما قلت، فيمتلئ قلبك خوفا وتعظيما لربك جل في علاه. وساق العبودية غاية التعظيم مع غاية الذل، ولا يمكن أن تعظم ربك أو تذل له إلا بالطرفين، لابد من غاية التعظيم حتى تأتي بغاية الذل لربك جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولها كلام النار، لأن في الرواية قال النار تقول هل من مزيد، أين فم النار؟ وين المخرج؟ ما في مخرج. وهذا فيه رد رادع على المعتزلة المبتدعة الذين يقولون لو وصفتم ربكم بأنه يتكلم فلابد له من مخرج، يعني لابد من فم وأسنان ولسان، حاشا لله. نقول هذه النار تتكلم ولا نعلم لها مخرج، الكافية يعلمها الله جل في علاه. ففيها دلالة على عظمة الله جل في علاه، أنطق النار وتكلمت الجمادات بقدرة الله الجبار سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذه كما قلنا أيضا تملأ القلب مهابة وتعظيما لله جل في علاه. الفائدة الثانية إثبات الشفاعة، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. هنا يعني يبقى أرحم الراحمين، هل هو يشفع؟ يعني شفاعة الله جل في علاه، نقول الشفاعة جميعا ليش؟ لله جل في علاه. الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، ومن سيء بالكتاب والسنة. توافقون؟ جمعنا بين النقيدين الآن، الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة ومنفية بالكتاب والسنة. نعم هي منفية، منفية عن الكافرين، فما لنا من إيش؟ من شافعين ولا صديق حميم. ما في الكفار ليس لهم شفاعة في حال الأحوال، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمي أبي طالب خصيصا لرسول الله فقط، ولا أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إبراهيم لا. ما في الكافرون لا شفاعة لهم. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة للمؤمنين الذين يموتون على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لأهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. هنا يحتج أهل الكفر وأهل الإيمان وهم في النار، فيقول أهل الكفر ما نفعتكم لا إله إلا الله، أنتم قلتم لا إله إلا الله وما قلنا لا إله إلا الله وكلنا سواء. فيغار الله جل في علاه فيقسم أن يخرج كل من قال لا إله إلا الله، وإن كان لم يعمل خيرا قط على التأويل الذي بيناه. فإذا الشفاعة لمن مات على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على التوحيد فله هذه الشفاعة، لكن بشرطين اثنين وقيدين كما فصلنا سابقا. الشرط الأول الرضا، الرضا من الرحمن عن الشافع وعن المشفوع، والثاني الإذن. الآية تثبت ذلك تجمع بين الاثنين في سورة طه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أحسنت، جئت بالشق الأول، احنا عايزين آية تجمع الاثنين، لكن أحسنت وأجبت. سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له. فجمع بين الشرطين والقيدين بالإذن وإيش؟ والرضا. فلا بد من الإذن والرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى عند ربه جل في علاه، محمد أشرف الخلق أجمعين، الله جل وعلا خاصه بشفاعات أربع أو شفاعات خمس للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة له، لا يشترك معه في هذه الشفاعات غيره. منها أولا ينزل الله جل في علاه الفصل القضاء بشفاعة محمد، عندما شد الكرب وابنهم الخضر يأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيقول أنا لها أنا لها، بعدما قال كل نبي لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان إلى فلان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وفي رواية قال أمتي أمتي بأبي هو وأمه، ثم هذا فيسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الله بين الأبد، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعرف أهل الجنة ومن وتعرف منازلهم وأهل النار، في النار لا يدخل واحد من أهل الجنة، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء لا يدخلون الجنة إلا بعدما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك قال أولا الله جل في علاه وثيقا للذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت، قبلها بثلاث آيات قال عن أهل النار حتى إذا جاءوها إيش؟ يبقى الفارق بينهما واو، هذه واو الإذن، هذه الواو احفظها جيدا لو انت كنت حافظا للقرآن تسهل عليك الحفظ. الفرق بين أهل النار وأهل الجنة واو الإذن، الواو لابد لها من شفاعة، فإذا جاء أهل الجنة إلى الجنة ما تفتح لهم، لابد من إذن، وهذا الإذن لا يكون إلا عن طريق من سد الله كل باب إلا بابا يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فيقول خازن الجنة يقول من؟ فيقول محمد، قال محمد، فيقول بك أمرت، يعني بغيرك لا، بك أمرت أن أفتح. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شفاعة خاصة من سلم الثالثة ألا وهي الشفاعة لمن؟ لعمه، شفاعة لعمه. وهذه الشفاعات الثلاثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إثبات القبضة، إثبات القبضة لله جل في علاه، قال فيقبض قبضة أو قبضتين. هذه أولا فيها إثبات أفعال الله أن الله يفعل، والذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل. لو وجدت لله المثل الأعلى، لو وجدت رجلا مشلولا لا يتحرك لا حراك له، هل هذا فيه كمال؟ كله نقص وعجز. الذي يمشي يبكي عليه، يقول لو ساعدناه لأعطيناه، لكن الذي يتحرك ويذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويعمل ويشتري ويأكل، نقول هذا فيه إيش؟ فيه قوة وجلد وكمال. لله المثل الأعلى، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل. فهذه دلالة أفعال الله، وفيها كما قلنا إثبات القبضة، وإثبات القبضة بالتبع تثبت بها إيش؟ اليد. ولولا أنها جاءت أيضا بالخبر ما أثبتناه، لكن هذه القبضة أيضا من أعمال اليد، يقبض الله قبضة أو قبضتين، وصرح بها في الكتاب العزيز عندما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. هذه الأرض بالجبال والسهول والأنهار والأشجار والثمار كلها قبضة الرحمن جل في علاه، والسماوات السبع مطويات بيمين الله جل في علاه، دلالة على قدرة الله العظيمة. وهذه آخر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. الأسبوع القادم إن شاء الله نبتدئ في الولوج إلى صفة أخرى من صفات الله جل في علاه، ألا وهي صفة الإصبع واليد، وما فيها من خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة والضرر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله جزاكم الله عنا خير.